الدنيا بالونة طايرة ومجنونة، الدنيا بالونة طايرة ومجنونة، متلونة بأحلام وقلوبنا مفتونة، متلونة بأحلام وقلوبنا مفتونة. الدنيا بالونة طايرة ومجنونة، الدنيا بالونة طايرة ومجنونة، متلونة بأحلام وقلوبنا مفتونة، متلونة بأحلام وقلوبنا مفتونة. ولا يبقى غير الله واحد ملوش تاني.